فتنة الشرف تجعل الإنسان يصنع أمورا يريد فيها أن يسود. عندما يأتي عالم يريد أن يظهر يريد أن يسود، ثم الطرائق للوصول إلى هذا الباب، منها أنه يزدلف إلى ذي سلطان، إلى أمير، إلى حاكم، إلى ملك، إلى رئيس جمهورية، إلى أمير دولة، بأمور يريد أن يتقرب بما يقوله له حتى ينال منصبه. هذا لا يمكن إنكاره وجوده عبر التاريخ الإسلامي كله. قد يأتي أحيانا شخص آخر يسمع عن أخيه عالم مثله، ويعلم أن ما قاله أخوه حق، ويعلم وجهه في الشرع، لكنه لما يحسده ويريد أن ينال المكانة التي عند الناس بدلا منه يعارضه. فإن أول طرائقه معارضته وإسقاطه، فهو يريد أن يسقطه حتى يتبوأ مكانه. فطلبه للشرف، حرصه على هذا العلو، على هذا السؤدد، أصبح فتنة له، صرفه عما هو حق. فهو قد تلقى العلم من أجل الله، ثم تراه يلقي به وراء ظهره لينال شيئا من الشرف الدنيوي الذي هو يعلم يقينا أنه زائل. الظهور الإعلامي في زماننا هذا من أعظم الفتن. الظهور الإعلامي من أعظم الفتن، لأن الناس من يسلك هذا السبيل، وهذا نعيشه يوميا، يجد من الأمور من الفتنة ما الله عز وجل به عليم. يوجد فتنة مال، يوجد فتنة أن الإنسان لم يجاهد نفسه، ثمة أقوام فلنقل ألوف ملايين تستمع له، يغلب على نفسك إن لم تجاهد نفسك أنك تحاول إرضاءها، ولما تحاول إرضاءها تحاول أن تميل مع ماذا تريد. فإن أحبت شيئا ذكرته بخير، وإن كرهت شيئا ذكرته أنت بشر، لعلك أن تنال ما عندهم. هذا كله مندرج في الشرف. هذا كله جمعه الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم فقال: ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد للرجل المؤمن في دينه من الشرف والمال، من المال والشرف، هكذا رتبها. المعنى أننا سلم من هديه في الكلم أنه يضرب الأمثال. لما ذكر الإنكار المنكر جعل الناس في سفينة، لما ذكر الجليس الصالح شبهه بحامل المسك، لما ذكر ما أتاه الله من الغيث والهدى والعلم شبهه بالغيث. هنا شبه الذئب، لا يمكن أن يحول أحد بينه وبين الغنم، فطر على أن يأكلها يفسد فيها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو أتينا بذئبين وجعلناهما أياما ذواتي جوع ثم أرسلناهما إلى غنم، لا يتصور أحد يعقل أن هذين الذئبين سيتركان الغنم مع جوعهما، فسيفسدان الغنم تماما. فكذلك المؤمن المسلم إذا كان يرغب في المال ويرغب في الشرف، فإنه بهذا الأمر سيضيع دينه، سيجمع المال من غير حله، وسيطلب الشرف من غير طريقه، فيكون طلبه للشرف، طلبه للسؤدد، أضر بدينه، فتن به. وهذا كما قلت ظاهر جدا في حياة الناس اليوم، إلا من سلمه الله. نسأل الله أن يسلمنا.